ت يدعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن

ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المسلم إخوة الإيمان يؤمن بشرف كلام الله تعالى على سائر الكلام، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا كان عليه ألا يسرع في تلاوته ويحسن صوته به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وأن يتلوه بتدبر وتفكر مع استحضار القلب وتفهم معانيه وأسراره، ويجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا صلوا عليه

المصطفى خير الأنام محمد. الله الله فمضى بعهد الله خير مؤيده وكتابه بيمينه يهدي به للرشد وهو مرشدي ورسالة المختار فجر هداية أمر الورى بضيائه المتجدد أنعم به وبما أفاء على الورى من ذلك الشاب الرفيع الأنجاب. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنات يا حبيب رب العالمين يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر. رفع الأذان الشيخ حسن قاسم، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات. إخوة الإيمان والإسلام، قال أحد الحكماء: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم بلا عمل، وعمل بلا إخلاص، ومال لا ينفق منه، وقلب فارغ من محبة الله، وبدن معطل من طاعته، ومحبة لا تتغير برضا المحبوب، ووقت معطل غير مستغل، وفكر يجول في الوهم، وخدمة لا تقربك إلى الله، وخوفك ورجاؤك من غير الله. أخي المؤمن، موطنان ابكي فيهما ولا حرج: طاعة فاتتك بعد أن واتتك، ومعصية دهمتك بعد أن تركتك. وموطنان افرح فيهما ولا حرج: معروف هديت إليه، وخير دللت عليه. وموطنان أكثر من الاعتبار فيهما: قوى ظالم قسمه الله، وعالم فاجر فضحه الله. وموطنان لا تطل من الوقوف عندهما: ذنب مع الله مضى، وإحسان إلى الناس سلف. وموطنان لا تندم فيهما: موت الأعداء وضلال المهتدين. وموطنان لا تترك الخشوع فيهما: تشيع الموتى وشهود الكوارث. وموطنان لا تقصر في البذل فيهما: حماية صحتك، وصيانة مروءتك. وموطنان لا تخجل من البخل فيهما: الإنفاق في معصية الله، وبذل المال فيما لا حاجة إليه. وموطنان انسى فيهما نفسك: وقوفك بين يدي الله، ونجدتك من يستغيث بك. وموطنان لا تتكبر فيهما: حين تؤدي الواجب، وحين تجالس المتواضع. وموطنان لا تتواضع فيهما: حين تلقى عدوك، وحين تجالس المتكبر. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام بصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة للقارئ شيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما فيما أنت من ذكر

واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وكلنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ونفف كروبنا واقض عنا ديوننا ووسع أرزاقنا وأصلح شأن المصريين وأصلح أحوال المسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على البشير النذير والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام المسجد، وقد نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا من هندسة الهواء الزميلان جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، ونقلها لكم من أسرة المذيعين على عرابي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.